إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة السعدي رحمه الله تعالى في رسالته العظيمة في محاسن الدين الإسلامي ذكر كثيرا من الأصول التي يتفرع عنها ما يتفرع من بيان محاسن وكمال دين الإسلام العظيم. فمن محاسن الدين الإسلامي أنه يحرم الاعتداء أو النيل من النفس أو المال أو العرض أو العقل، وكل جريمة من جرائم الاعتداء عليها عقوبة من قصاص أو حد. والأخلاق الإسلامية من الصدق والأمانة والوفاء والعفة وغيرها ليست أمورا كمالية في نظر الإسلام كما يتوهمه بعض الناس، بل هذه الأمور واجبات يحرص عليها، ومعرض كل من يخرج عن دائرتها بأنه سيقتص منه في الآخرة إن لم يتب ويتدارك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. من محاسن دين الإسلام أنه يرشد معتنقيه إلى أنه متضمن لصلاح الحياة، فعلى المسلم أن يكون عفا في كلامه، فلا يغتاب ولا ينم ولا يسب ولا يقذف مسلما ولا يلعنه ولا يستهزئ به ولا يفتري عليه ولا يكذب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. من محاسن الدين الإسلامي العظيم أنه أمر بأن يجتهد المرء في ضبط منطقه ولسانه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المرأة التي كانت تصوم النهار وتقوم الليل وتصدق ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا خير فيها، هي في النار. وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المرأة التي كانت تصوم الشهر وتصلي الخمس وتصدق بأثوار وهي قطع من الجبن الجاف ولكنها لا تؤذي أحدا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هي في الجنة، كما عند البخاري في الأدب المفرد، وهو الحديث الذي ثبته وصححه الألباني رحمه الله. من محاسن الدين الإسلامي أنه يحث المؤمن على أداء واجبه وألا يدخر جهدا في توجيه أهله وإخوانه وأقربائه وجيرانه وكل من تربطهم به صلة وثيقة يوجههم إلى الخير. ووسيلته إلى هذا التوجيه التواصي بالحق والتواصي بالصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من محاسن الدين الإسلامي الأمر بالحياء الذي هو أصل كل فضيلة وعصمة من كل شر ورذيلة لمن وفقه الله تعالى. من محاسن الدين الإسلامي النهي عن اتخاذ شيء فيه روح غرضا يرمى إليه، لما في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. من محاسن الدين الإسلامي الوعيد الشديد على من استأجر أجيرا واستوفى منه العمل ولم يوفه أجره. من محاسن الدين الإسلامي تحريم السحر وتصديق الكاهن. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو تسحر أو تسحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث أخرجه الطبراني وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع. من محاسن الإسلام تحريم السعاية عند السلطان بمضرة مسلم. من محاسن الإسلام تحريم غصب الأموال لأنه نوع من الظلم والفساد، والله لا يحب الظالمين. من محاسن الدين الإسلامي الحث على الاستقامة التي هي الاعتدال في جميع الأمور من الأقوال والأفعال، والمحافظة على جميع الأحوال التي تكون بها النفس على أفضل حالة وأكملها، فلا يظهر منها قبيح ولا يتوجه إليها ذم ولا لوم، وذلك إنما يكون بالمحافظة على الشرع الشريف والتمسك بالدين القويم والوقوف عند حدوده مع التخلق بالأخلاق الفاضلة والصفات الكاملة. قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: قل آمنت بالله ثم استقم. الحديث عند مسلم في الصحيح. من محاسن الدين الإسلامي أنه ما حرم شيئا عليهم إلا عوضهم خيرا منه مما يسد مسده ويغني عنه، كما بين ذلك ابن القيم الإمام رحمه الله تعالى. حرم عليهم الاستقسام بالأزلام وعوضهم عنه دعاء الاستخارة. حرم عليهم الربا وعوضهم التجارة الرابحة. حرم عليهم القمار وعاضهم منه أكل المال بالمسابقة بالخيل والإبل والسهام. وحرم عليهم الحرير وعاضهم منه أنواع الملابس الفاخرة من الصوف والكتان والقطن. حرم عليهم شرب المسكرات وأعاضهم عنه بالأشربة اللذيذة النافعة للروح والبدن. حرم عليهم الخبائث من المطعومات وأعاضهم عنها بالمطاعم الطيبات. وهكذا إذا تتبعنا تعاليم الإسلام كلها وجدنا أنه جل وعلا لم يضيق على عباده في جانب إلا وسع عليهم في جانب آخر من جنسه، والله تعالى أعلم. من محاسن الدين الإسلامي أنه يقدر البواعث الكريمة والقصد الشريف والنية الطيبة في تشريعاته وتوجيهاته كلها. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. بالنية الطيبة تنقلب المباحات والعادات إلى طاعات وقربات إلى الله جل وعلا. فمن تناول غذاءه بنية حفظ حياته وتقوية جسده ليستطيع القيام بما أوجبه عليه ربه من حقوق وتكاليف لأهله وأولاده، كان طعامه وشرابه مع النية الصالحة عبادة. من أتى شهوته مع ما أحله الله له من زوجة أو مملوكة له يقصد إعفاف نفسه أو أهله وابتغاء ذرية صالحة، كان ذلك عبادة يستحق عليها المثوبة والأجر من الله جل وعلا. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أليس إن وضعها في حرام كان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. من محاسن دين الإسلام العظيم أنه حرم على المسلم شراء ما غصب أو سرق أو أخذ من صاحبه بغير حق، لأنه إذا فعل ذلك يكون معينا للغاصب والسارق والآخذ، وهذا إذا علم أنها سرقة. ولو طال زمن غصبه أو سرقته في يد الغاصب أو السارق أو الناهب، فإن طول الزمن في الشريعة الإسلامية لا يجعل الحرام حلالا، ولا يسقط حق المالك الأصلي بالتقدم، وهذا أيضا من محاسن دين الإسلام العظيم. من محاسنه تحريم الربا، لأن الربا يقتضي أخذ مال الإنسان من غير عوض، لأن من يبيع درهما بدرهمين يحصل له زيادة درهم من غير عوض، ومال الإنسان متعلق بحاجته وهو متعلق حاجته، وله حرمة عظيمة كما هو معروف. استعمال الربا يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس من القرض وما أشبه من الإعانة، ويمنع من تحمل المشاق تجاه المكاسب، فلا يكاد يتحمل المرابي مشقة الكسب، وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلق وتكسيلهم عن الجد والاجتهاد في الطلب. وقد لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. من محاسن الإسلام إبطال الكهانة وتحريمها، وتحريم زجر الطير، وتحريم الميسر هو نوع من القمار، ومنها الأزلام، وكذلك تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، ومنها أيضا أي مما حرمه الإسلام العظيم ومن محاسنه تحريم قتل الأولاد خشية الفقر، فكان الرجل يقتل ولده خشية أن يطعم معه، إلى أن نهى الله عن ذلك بقوله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. من محاسن الدين الإسلامي أنه حول الوثنيين والمشركين والكفار إلى مؤمنين صالحين أتقياء زهادا ورعين يخافون الله ويعبدونه وحده لا شريك له ويناصرون الحق ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. من محاسن دين الإسلام العظيم تحريم الغدر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وعد منها: وإذا عاهد غدر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. فذكر منهم الرجل الذي يعطي بالله تبارك وتعالى ثم يغدر، كما عند البخاري في الصحيح. من محاسن دين الإسلام العظيم الحث على العمل وكسب الرزق وترك الكسل، وكذلك ترك سؤال الناس إلا عند الضرورة. فالإسلام دين سعي وعمل واجتهاد، لا دين كسل وعجز وتوان. دين يحافظ على العزة الإنسانية والكرامة الشخصية. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. وقال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. يحث الإسلام الجميع على الجمع بين العمل للدين والدنيا. يقول جل وعلا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ويقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. من محاسن دين الإسلام العظيم أنه أمر بالقصد بالاعتدال في الطعام والشراب. قال جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وعن المقداد بن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. وهذا الحديث فيه حفظ الصحة، فقد جمع القواعد الطبية كلها، فصلى الله وسلم وبارك على من أوتي جوامع الكلم. من محاسن دين الإسلام النهي عن المماطلة في الحقوق. قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع. رواه البخاري ومسلم. من محاسن الدين الإسلامي الأمر بإنظار المعسر. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا. فتجاوزوا عنه أي فتيانه، فتجاوز الله عنه. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، أي مثل دينه صدقة. من محاسن دين الإسلام النهي عن الرشوة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. من محاسن الدين الإسلامي الحث على إقالة النادم لما في ذلك من الإحسان والمعروف وجبر خاطره. ففي الحديث: من أقال مسلما أقال الله عثرته. وفي رواية: من أقال نادما أقاله الله يوم القيامة. قال العلامة السعدي رحمه الله: المثال الثامن عشر، أن الشرع جعل العلم والدين والولاية والحكم متآزرات متعاضدات، فالعلم والدين يقوم الولايات وتنبني عليه السلطة والأحكام، والولايات كلها مقيدة بالعلم والدين الذي هو الحكمة وهو الصراط المستقيم وهو الصلاح والفلاح والنجاح. فحيث كان الدين والسلطة مقترنين متساعدين فإن الأمور تصلح والأحوال تستقيم، وحيث فصل المرء أحدهما عن الآخر اختل النظام وفقد الصلاح والإصلاح ووقعت الفرقة وتباعدت القلوب وأخذ أمر الناس في الانحطاط. يؤيد هذا أن العلوم مهما اتسعت والمعارف مهما تنوعت والاختراعات مهما عظمت وكثرت فإنه لم يرد منها شيء ينافي ما دل عليه القرآن ولا يناقض ما جاء به الشريعة. فالشرع لا يأتي بما تحيله العقول،

وطغيان الطاغين لم يبق على وجه الأرض دين سواه، ولقبله الخلق من غير إكراه ولا إلزام، لأنه دين الحق ودين الفطرة ودين الصلاح والإصلاح. لكن تقصير أهله وضعفهم وتفرقهم وضغط أعدائهم عليهم هو الذي أوقف سيره، فلا حول ولا قوة إلا بالله. المثال الحادي والعشرون الجامع لكل ما سبق: دين الإسلام مبني على العقائد الصحيحة النافعة وعلى الأخلاق الكريمة المهذبة للأرواح والعقول وعلى الأعمال المصلحة للأحوال وعلى البراهين في أصوله وفروعه وعلى نبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين والمخلوقات وعلى إخلاص الدين لله رب العالمين وعلى نبذ الخرافات والخزعبلات المنافية للحس والعقل المحيرة للفكر وعلى الصلاح المطلق وعلى دفع كل شر وفساد وعلى العدل ورفع الظلم بكل طريق وعلى الحث على الرقي لأنواع الكمالات. وهذه الجمل يطول تفصيلها، وكل من له أدنى معرفة يهتدي إلى تفصيلها على وجه الوضوح والبيان الذي لا إشكال فيه. ولنقتصر، تقول العلامة المصنف رحمه الله: ولنقتصر على هذا الكلام على اختصاره، فإنه يحتوي على أصول وقواعد يعرف بها ما للإسلام من الكمال والعظمة والإصلاح الحقيقي لكل شيء، وبالله التوفيق. وقع الفراغ من تعليقها غرة جمادى الأولى سنة 64 و300 وألف، وصلى الله على محمد وسلم وعلى آله، بقلم معلقها عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى. فهذه الخلاصة المختصرة التي ذكرها العلامة السعدي رحمه الله تعالى في بيان محاسن الإسلام تصدع قلب كل منصف ولو كان على غير ملة الإسلام العظيم. وأما المسلم فإنه يزداد بمعرفة ذلك محبة لدينه وثباتا بيقينه وتمسكا بهذا الدين العظيم، مع موفور الشكر لله جل وعلا الذي هدى إليه وثبت عليه. النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وإمامهم، كان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس عامة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. ذكر منهن أن الرسول قبله كان يبعث إلى قومه خاصة، وأما هو صلى الله عليه وسلم فقد بعث للناس عامة. والحديث عند مسلم في الصحيح. بل إن عيسى عليه السلام عند نزوله في آخر الزمان فإنه يدعو الناس إلى الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يأتي بشريعة جديدة. ولذلك فإن الله سبحانه لا يقبل دينا غير الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله عز وجل تأذن بحفظ كتابه الذي هو المصدر الحقيقي مع السنة لهذا الدين العظيم، تكفل بحفظه إلى يوم الدين، إلى أن يرفع الله عز وجل القرآن من الصدور والسطور بين يدي الساعة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هاهنا يدخل فيه السنة كما يدخل دخولا أوليا القرآن، لأن السنة مبينة للقرآن ومفسرة له وشارحة لمجمله ومقيدة لمطلقه ومخصصة لعامه. السنة مبينة والقرآن مبين، فإذا حفظ الله تبارك وتعالى المبين ولم يحفظ المبين ما كان حافظا للمبين، فلا بد من حفظ المبين كما أنه لا بد من حفظ المبين. فحفظ الله رب العالمين القرآن وحفظ السنة لأنها هي التي تبين القرآن العظيم. هذا ليس عند أهل دين، عندنا فقط، ليس هذا لكتاب أنزله الله تعالى سوى القرآن المجيد. هذا الشرع وحده وشرع المحفوظ، لأن الله تبارك وتعالى كان كلما هلك رسول أتبعه برسول، وكلما أرسل إلى أهل الأرض رسولا فقبضه أرسل إلى أهل الأرض غيره، فيرسل الرسل إلى أقوامه. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فأرسل الله رب العالمين الرسل وكانوا يرسلون إلى أقوامهم، كما قال الرسول في حديث مسلم الذي مر، كان كل رسول يرسل إلى قومه خاصة، وأما رسول الله فقد أرسل إلى الناس عامة. فكان لابد من حفظ شريعته، وكان لابد من آية تظل قائمة على الدهر إلى أن يشاء الله رب العالمين هلاك العالم، فجعل الله تبارك وتعالى آية النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة، وهي القرآن المجيد مع ما آت الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم من الآيات الحسية التي بلغ بها بعض أهل العلم فوق الألف. من آيات النبي صلى الله عليه وسلم الحسية التي يقال لها المعجزة. فحفظ الله رب العالمين هذا الدين، هذا دين كامل، هذا دين محفوظ، هذا دين لجميع أهل الأرض في جميع أزمنتهم من بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض وما ومن عليه، لأنه لا نبي بعده ولا وحي ينزل من السماء بعد كتاب الله جل وعلا. فكان لابد من أن يكون كل ما يجد ويستجد على الأرض من حال أو أمر لابد أن يجد له حكما في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكما مر أن المجتهدين يستنبطون من النصوص التي هي محفوظة معصومة، يستنبطون الأحكام لما لم يكن له حكم في الكتاب ولا في السنة بالطرائق المعروفة عند أهل الاجتهاد. هذا هو دين الله، وحيه هو الذي حفظه، وأما ما أوحاه إلى الأنبياء السابقين فقد استحفظ عليه علماءهم من أحبارهم ورهبانهم، فبدلوا وغيروا ونقصوا وزادوا وقدموا وأخروا وصحفوا وحرفوا حتى صار الدين محرفا. وأما الإسلام فهو مستعص على ذلك، لأنه دين الله المحفوظ. هذا الدين العظيم الذي هو دين الله رب العالمين هو دين الفطرة، فمهما أتى الفطرة من أمر وكانت مستقيمة للالتواء فيها ولا غبش يعتريها فإنها تستقيم مع ما جاء من الوحي المعصوم، ولكن قد يصيب الفطرة شيء. فهذا الدين العظيم بمبادئه وأحكامه العامة والخاصة صالح لأن يأخذ به كل إنسان على وجه الأرض وعلى مر العصور، وبه تتحقق للبشرية جمعاء السعادة والفلاح في معاشها ومعادها، ولا يمكن لقائل منصف عاقل أن يقول سوى ذلك. فإن تجاوز وقال فإن النقص والعيب فيه وفي مجتمعه، إما ذاتا وإما فهما وإما إدراكا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عن القرآن وما اشتمل عليه من الحكم والعجائب والمصالح، لكن عصفت على القلوب هذه الأهواء فأطفأت مصابيحها،

ولكن بالدفع في صدورها والأعجاز. وقالوا: ما لك عندنا من عبور وإن كان ولا بد فعلى سبيل المجاز. المستمسك عندهم بالكتاب والسنة صاحب ظواهر، مبخوس حظه من المعقول، والمقلد للآراء المتناقضة المتعارضة والأفكار المتهافتة لديهم هو الفاضل المقبول. وأهل الكتاب والسنة المقدمون لنصوصها على غيرها جهال لديهم منقوصون. وإذا قيل لهم: آمنوا كما آمن الناس، قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. حرموا والله الوصول بعدولهم عن منهج الوحي وتضييعهم الأصول، وتمسكوا بأعجاز لا صدور لها فخانتهم أحرص ما كانوا عليه، وتقطعت بهم أسبابها أحوج ما كانوا إليه، حتى إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وتميز لكل قوم حاصلهم وانكشفت لهم حقيقة ما اعتقدوه وقدموا على ما قدموه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وسقط في أيديهم عند الحصاد لما عاينوا غلة ما بذروا. فيا شدة الحسرة عندما يعاين المبطل سعيه وكده هباء منثورا، ويا عظم المصيبة عندما يتبين بوارق أمانيه خلبا وآماله كاذبة غرورا. فما ظن من انطوت سريرته على البدعة والهوى والتعصب للآراء بربه يوم تبلى السرائر؟ وما عذر من نبذ الوحيين وراء ظهره في يوم لا تنفع الظالمين فيه المعاذر؟ أفيظن المعرض عن كتاب ربه وسنة رسوله أن ينجو من ربه بآراء الرجال، أو يتخلص من بأس الله بكثرة البحوث والجدال وضروب الأقيسة وتنوع الأشكال، أو بالإشارات والشطحات وأنواع الخيال؟ هيهات والله، لقد ظن أكذب الظن ومنته نفسه أبين المحال. وإنما ضمنت النجاة لمن حكم هدى الله على غيره وتزود التقوى وأتم بالدليل وسلك الطريق المستقيم واستمسك من الوحي بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، والله سميع عليم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأنزله الفردوس الأعلى من الجنة. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وشرح وتعليق لرسالة من محاسن الدين الإسلامي للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقد كان ذلك بفضل الله ومنته وحوله وطوله وقوته في مجالس أولها في يوم الثلاثاء السادس من شهر ربيع الأول سنة 35 و400 ألف من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق للسابع من شهر يناير سنة 14 و2000 من التاريخ الصليبي، وكان آخرها في يوم السبت العاشر من شهر ربيع الأول سنة 35 و400 ألف من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق للحادي عشر من شهر يناير سنة 14 و2000 من التاريخ الصليبي. وذلك بفضل الله تعالى ومنته وحوله وطوله وقوته في المسجد الشرقي من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين،